بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذه السلسلة المباركة حول مائدة القرآن الكريم. وامتدادا لحديثنا السابق حول التدبر أو ضرورة التدبر في آيات القرآن الكريم من خلال قوله سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أقول إن التدبر لآيات القرآن الكريم له أصوله وله ضوابطه وله ركائزه التي يقوم عليها أو يرتكز إليها. فلا يمكن أن يكون للإنسان نوع تدبر أو تأمل في آيات القرآن ينتج له هذا الفهم الذي تنتفي معه كل شبهة عنه إلا إذا كانت له خلفية علمية حتى وإن كانت محدودة. إنما لا بد أن يكون للناظر أو للمتأمل في القرآن الكريم لا بد أن تكون له خلفية علمية، لا بد أن يكون عارفا بدلالات السياق أو ما هو مقرر عند الأصوليين لكي يفهم الإنسان النص القرآني المحكم. فلا بد أن تكون له دراية بمعرفة دلالات السياق والسباق واللحاق، وذلك للربط بين هذه السياقات أو بين هذه النصوص القرآنية بحكم المناسبة أو بحكم التناسب، وهو علم عظيم تكلم عنه بعض المفسرين يسمى أو يعرف بعلم التناسب أو ما يكون بين الآيات من التناسب الذي يجعل هذه السياقات أو يجعل لهذه السياقات وحدة موضوعية، وهو ما يتعلق بدلالة النظم، ما يتعلق بدلالة النظم. فلا بد أن يكون الإنسان على دراية بهذه السياقات أو بدلالة السياقات، لا بد أن يكون على دراية بالدلالات، دلالات الألفاظ من حيث الوضع أي الدلالات الوضعية في اللغة، لا بد أن يكون على دراية بمعرفة أسباب النزول، لا بد أن يكون على دراية بمعرفة هذه الأمور الخاصة التي لا يمكن أن يكون للإنسان فهم صحيح في النص الذي بين يديه إلا إذا عرف هذه العلوم أو عرف هذه الأمور. إذن التدبر في آيات القرآن لا يعني أبدا أن يلقي الإنسان النظر أو أن يديم الإنسان النظر في النص القرآني من غير أن تكون له هذه الإلماعات الفكرية التي يستأنس بها مع المنهج العلمي. لابد أن يكون هناك تحصيل، ولابد أن يكون مع التحصيل تأصيل. التحصيل هو الحفظ، الحفظ لهذه الأدوات، أن يعرف دلالة اللفظ من حيث الوضع أو من حيث دلالة الاصطلاح أو حتى من حيث الدلالة الخاصة بوجوده في هذا السياق، وهذا ما يعرف بغريب القرآن. قد تكون هناك بعض المفردات لها معان في المعاجم العامة وتأخذ معنى خاصا من حيث وجودها في هذا السياق القرآني، وهو ما يعرف أو هذا ما يعرف عند من كتبوا في علوم القرآن الكريم بأفراد القرآن. هناك ما يعرف بأفراد القرآن، من أفراد القرآن كلمة الأسف، الأسف الأسى بمعنى واحد، الأسى يعني الحزن، لكن في قوله سبحانه وتعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا بمعنى أغضبونا، فأخذ هذا اللفظ معنى خاصا أو أخذ دلالة خاصة لا تعرف من طريق المعاجم العامة، وإنما تعرف من طريق المعاجم الخاصة التي تسمى بغريب القرآن. هناك كتب صنفت في غريب القرآن تتناول كل لفظ في حرفه، كل لفظ في مادته أو في جذره، وتعرفه أو تعرف دلالته أو تعرف معناه. هذا المعنى قد لا يتيسر وجوده في المعاجم العامة، هناك معاني مشتركة وهناك معاني خاصة. ليس حديثنا عن هذا، وإنما لابد أن يكون للإنسان اطلاع أو معرفة بهذه الدلالات حتى لا يحمل اللفظ على غير المراد منه أو على غير دلالته التي سيق من أجلها. فإن عدم معرفة الإنسان للدلالة قد يترتب عليه خطأ فادح في توجيه النص. هذا ما فعلته أنا عند تناولي لبعض النصوص القرآنية، وخصوصا فيما يتعلق بقوله سبحانه وتعالى مثلا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. من الخطأ الشائع أن يحصر الإنسان في الألفاظ المعاني الأولية، يعني قد يكون العفو عند الإطلاق يحتمل معنى نسميه أو نطلق عليه معنى أوليا. معنى أولي يعني إيه؟ يعني ما يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، يعني عندما أقول العفو لا يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق إلا هذا المعنى المتداول والمعروف بين الخاص والعام، وهو الصفح. فإذا قلنا العفو بمعنى الصفح، لكن أنا تأملت هذا النص القرآني فوجدت أن الأشبه هو العفو بمعنى الإمساك عن التدين، أو المعنى الذي يتعلق بالحكمة من عدم إظهار رسول الله أو إطلاع رسول الله على الحكمة في إذنه صلى الله عليه وسلم لمن استأذنه بالتخلف عنه أو عن الخروج معه في غزوة تبوك. يعني المفسرون كلهم يقولون هذه جملة دعائية إنشائية، عفى الله عنك، بل عد بعض العلماء كالقاضي عياض ومن كتبوا في الخصائص عدوا أن هذه الآية من خصائصه صلى الله عليه وسلم لما تحمله من معنى العفو قبل العتاب. هم يقولون الآية تحمل العفو قبل العتاب، أي العتاب في قوله لما أذنت لهم، يعتبرون أن قوله لما أذنت لهم جملة إنشائية استفهامية مسبوقة بجملة دعائية تحمل البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بالعفو. ولكنني تأملت هذا السياق وتأملت دلالة هذه الكلمة بحسب ما يناسبها في هذا السياق وبحسب دلالة الوقف وبحسب دلالات اللحاق، فوجدت أن الأشبه أن العفو هنا أو أن قوله عفى الله عنك ليست جملة إنشائية دعائية، وإنما هي جملة خبرية، والعفو يكون هنا بمعنى عدم التبيين للحكمة. من أين جئنا بهذا المعنى؟ هو موجود في القرآن، يقول سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، هنا أتى بذكر التبيين، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، ثم قال ويعفو عن كثير. يبقى يعفو جاء في مقابل يبين، يبقى إذا جاء العفو في مقابل التبيين يكون بمعنى السكوت عن البيان. هذا هو المعنى في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، لم يقل عفى الله عنكم، بل قال عفى الله عنها، أي سكت عن إظهار الحكمة فيها أو عن بيانها لحكمة عنده سبحانه وتعالى. ونترككم لفاصل قصير على أن نلقاكم بعده لنكمل حديثنا حول هذا المعنى. تناولنا قبل الفاصل الكلام عن معنى العفو، قلنا العفو قد يكون بمعنى الصفح، قد يكون العفو أيضا بمعنى الفضل من المال أو الفضل من الطعام أو الفضل من الماء. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. فالعفو هنا ما فضل من المال أو ما فضل من الطعام، الفضل من الطعام أو الشراب أو غير ذلك. لكن العفو هنا بمعنى عدم بيان الحكمة في إذنه صلى الله عليه وسلم لمن استأذنوه في عدم الخروج، أي في القعود وعدم الخروج مع في تبوك. يبقى إذن المعنى عفى الله عنك، أي ستر الله عنك الحكمة في إذنك لهم. لماذا؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. إذن ليس في الآية عتاب، بل إن قوله تعالى لما أذنت لهم، وإن كانت صورته صورة إنشاء، إن كان هذا استفهام في ظاهره، لكنه وقع في سياق خبر فأخذ حكم الخبر، كقوله سبحانه وتعالى في شأنه سبحانه وتعالى والله يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فكيف يشاء لوحدها إذا قمنا باجتزائها من النص تكون جملة استفهامية إنشائية، لكن لما وقع في سياق الخبر هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي بحسب ما اقتضته مشيئته. ولذلك لا نجد وقفا عند قوله عفى الله عنك، لو كانت جملة دعائية لتعين الوقف عندها ثم نستأنف الاستفهام، لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا بد أن يكون له الابتداء. لكن إذا نظرنا في المصاحف كلها لا نجد وقفا عند قوله عفى الله عنك، ليس هناك وقف، بل هي جملة موصولة، عفى الله عنك لما أذنت لهم، أي ستر الله عنك الحكمة في إذنك لهم حتى، ولم يقل من قبل. لو كان باستفهام كان قال لما أذنت لهم قبل أن يتبين لك أو من قبل أن إنما قال حتى، وحتى إذا كان الفعل المضارع بعدها معللا بالفعل قبلها تكون بمعنى كي، يبقى كي يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهذا بالفعل ما تقتضيه دلالات اللحاق، لما ننظر للآيات التالية نجد أنها تؤكد على أن الحكمة لم تكن في غير إذنه، بل كانت في إذنه لهم بالتخلف. يقول سبحانه لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم، فأضاف الله هذا الشأن إلى نفسه سبحانه وتعالى، فما فعله رسول الله من الإذن لهم وافق مراد الله سبحانه وتعالى في قوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم بين الحق سبحانه وتعالى أن الحكمة لم تكن في خروجهم بل كانت في تخلفهم، حيث قال لو خرجوا فيكم، ولم يقل معكم لأنهم لن يكونوا معكم بأي حال من الأحوال، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، أي أسرعوا خلالكم بالفتنة، وفيكم سماعون لهم. إذن هذه الآيات التي جاءت بعد هذه الآية تؤكد أن الحكمة كانت في إذنه لهم، وتؤكد أن تبين الكاذب من الصادق لم يكن نتيجة لعدم الإذن، وإنما كان نتيجة للإذن لهم بالتخلف. فما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الصادق والكاذب إلا بعد أن رجع من تبوك أو قفل من تبوك، فأبدى بعضهم أعذارا كاذبة فتبين الكاذب من الصادق، وهذه نتيجة لعدم خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا المعنى وهو يخالف تماما بل ينقض تماما ما قاله العلماء والمفسرون من قبل. وهذا نتيجة للنظر أو توسيع دائرة النظر في النص القرآني، فلا بد من أن نتناول اللفظ وأن نبحث عن المعنى أو الدلالة التي تناسب المقام أو تناسب السياق وتناسب خصيصة التركيب وتناسب دلالة السباق مع اللحاق. فلو قلنا إن هذا عتاب لما اتفق مع ما أكده الله في اللحاق من الحكمة المنوطة بتخلفهم وبإذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بلا شك أقول ليس هذا نتيجة للتدبر وحده، بل هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. إن كان للإنسان ما يعينه على هذا الفهم أو على مثل هذا الفهم، لكن لا بد أن نؤكد على أن هناك حقيقة ما ينبغي أن نسقطها أو أن نغفل عنها، ألا وهي أن الإنسان وإن كان له فكر وإن كان له تأمل وإن كان له تحقيق في النص القرآني، إلا أن كل ذلك مسبوق بعون من الله سبحانه وتعالى ومسبوق بتوفيق منه جل جلاله. قل مثل ذلك في نصوص كثيرة تكلم فيها العلماء وتكلم فيها المفسرون بما لا يتفق مع وجودها في هذه السياقات التي نقرأها. إذن التدبر مطلوب، ولكن قبل أن تطلب التدبر وقبل أن تطلب تلك الأدوات التي تعينك على التدبر، ينبغي أن تكون صادق الوجهة، ينبغي أن تكون مخلصا في طلب المعونة من الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يملك هذا الأمر، هو الذي يفتح هذه الأبواب، أبواب الفهم عنه لمن شاء. فلذلك أقول ما ينبغي أن يكون التعويل في بداية الأمر أو في بداية طلبك للأمر، ما ينبغي أن يكون التعويل على ما أوتيته من قريحة متقدة أو من ذكاء أو من ألمعية أو من فكر ناضج متبصر، ما ينبغي أن يكون تعويلك على كل هذا، وإنما ينبغي أن يكون تعويلك ابتداء وانتهاء على طلب المعونة من الله وعلى تحصيل كل ما يسددك من أسباب الخشية. فالله سبحانه وتعالى قد جعل من آثار الخشية ومن آثار التقوى الفتح، من يتق الله أو إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم نورا، يجعل لكم نورا تفرقون به بين الحق والباطل. إن تتقوا الله، إذن التقوى من أسباب الفتح، من أسباب فتح أبواب الفهم عن الله سبحانه وتعالى، من أسباب الغوص في هذه الدقائق، ومن أسباب اقتناص كل شاردة من هذه الشوارد، والفضل يعود له سبحانه وتعالى أولا وآخرا. فلذلك لابد أن نؤكد على هذا الأمر، كما أكدنا على ضرورة التدبر، فلا بد من أن نؤكد على أنه لا بد أن يكون للإنسان تعلق بربه، لا بد أن يكون للإنسان شغف وحب للقرآن الكريم. فالقرآن الكريم لا يعطي القارئ ولا العاكف على تلاوته، لا يعطيه هذه الأسرار إلا إذا كان قلبه عامرا مفعما بالحب والتعلق بهذا الكتاب وبهذا الكلام، كلام رب العالمين، هذا الكلام العظيم الجليل الذي لم يدرك الناس عظمته ولم يدرك الناس جلاله، فلا جرم أن خاض فيه الخائضون وحاول فيه المغرضون أن يثيروا حوله الشبهات وأن يثيروا حوله تلك التخرصات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق وأن يعيننا على فهم كتابه سبحانه وتعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.